وتعالى. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نتدارس هذه الآيات. أولا، من القائل قل لا أملك لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب؟ هذا كلام الله عز وجل يأمر رسوله ونبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول لخصومه لأعدائه لنفاة التوحيد والعادلين بربهم، لأولئك الذين كذبوا بنبوته ونفوها ونسبوه إلى السحر والشعر والأساطير التي مضت في الزمان السابق. هؤلاء هم رؤساء الشرك في مكة، والله ولي رسوله والمؤمنين، فها هو ذا تعالى يوجه رسوله ويبين له كيف يدحض حججهم الباطلة وكيف يبطل تخرصاتهم وأكاذيبهم التي لا وجه لها من الصحة. قل يا رسولنا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. أولا، تطالبونني بالأموال، تطالبونني بكذا وكذا، أنا لا، ما عندي خزائن الغيب. قل لا أملك عندي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. والخزائن مستودعات الأرزاق، خزانة وخزائن، خزائن الله التي أودع فيها أرزاق العباد، أنا لا أملك منها وما عندي هي. ثانيا، ولا أعلم الغيب. الغيب استأثر الله تعالى به، هو يعلم ما ينزل بكم وما يصيبكم في المستقبل، وأنا لا أعلم الغيب وما رده إلى الله. فلا تطالبونني بما لا قدرة لي عليه، بما ليس في طوقي ولا في استطاعتي. وقوفكم هذا وقوف المعرضين فقط، وإلا ليس من شأني أنا أنني أملك خزائن الله وأفتحه على من أشاء وأحجبه عن من أشاء. ولست أنا أبدا بالذي يدعي علم الغيب فيقول سيصيبكم كذا، سينزل بكم كذا، أنا لا أملك هذا ولا عندي منه شيء. ثالثا، ولا أقول لكم إني ملك. ما قلت أنا ملك أستطيع أن أزيل الجبال أو أضرب الجبال برؤوسكم، أنا بشر، ما أنا بملك من الملائكة. علمه ربه أن ينفي عنه هذه الثلاث صفات. الأولى، أن ينفي عنه أنه يملك خزائن السماوات وخزائن المال وغير ذلك، هذا استأثر الله به. ثانيا، أنه لا يعلم الغيب، ما غاب عن العيون لا يملكه صلى الله عليه، وهذا الغيب الحقيقي، ما هو في الملكوت الأعلى وما تجري به أقضية الله ومقادره وأقداره. ثالثا، ولا أقول لكم إني ملك حتى تطالبوني بأن أحول الجبال أو أن أفعل كذا وكذا، هذا ما هو بشأني. انفي هذه الثلاثة وقال شيئا واحدا، وهو إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذه مهمتي، أنا عبد الله ورسوله، مهمتي أن أتبع ما يوحي الله إلي، فإن قال أسكت سكت، وإن قال تكلم تكلمت، إن قال بلغ بلغت، قال أنذر أنذرت، قال ترك تركت، ما أنا إلا متبع لما يوحي ربي إلي من الأوامر والنواهي. وهذا لا ينفي أن يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل أيام التشريع، وإن أصاب وأقره الله كذلك، وإن لم يصب فالله عز وجل يرشده إلى الصواب. لكن بالصورة العامة رسول الله لا يقول ولا يفعل، لا يأمر ولا ينهى إلا بما يوحي الله إليه، لا يتبع غير ما يوحي الله، ومعنى هذا لا يتبع رأي ذي رأي ولا فكر ذي فكر ولا فقط ما أوحاه الله إليه وأذن له فيه، قاله وفعله، أمر به نهى عنه، وهكذا. إن أتبع أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي. من الموحي إليه سوى الله؟ وقد عرفنا طريق الوحي، إما أن يلقي في روعه الكلمة فيفهم عن الله، أو يخاطبه الله من وراء الحجاب، أو يرسل إليه ملك يجلس إليه ويعلمه عن الله ويبلغه. ثم قال له أيضا قل لهم، وهذه هي صور الحجاج وإبطال الباطل ودحض المنكر، قل لهم يا رسولنا هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الجاهل والعالم؟ هل يستوي الحي والميت؟ هل يستوي المهتدي والضال؟ هل يستوي الجائع والشبعان؟ من يقول بالاستواء؟ ومعنى هذا إنكم ضلال وأنا مهتدي، كيف نتفق معكم؟ إنكم عميان لا تبصرون الحق لأما قلوبكم وأنا على بصيرة، أنا على نور من ربي وأنتم على ظلمة الشياطين، فكيف نستوي معكم؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون يا عباد الله؟ لو تفكروا لقالوا لا يستوي من يوحى إليه ويعلم ومن لا يوحى إليه شيء ولا يعلم شيئا. أنت رسول ونحن عباد الله، بلغنا، آمنا برسالتك، آمنا بما جئت به، ومن ثم يهتدون ويدخلون في رحمة الله. ولا تفهم أن هذا الكلام ما كان له أثر، كل من اهتدى في مكة اهتدى بهذه الآيات الربانية. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لا. إذن أفلا تتفكرون؟ تفكروا، من استخدم فكره عرف الحق، أما ما لم يفكر ولا يتأمل ولا يتذكر يبقى أعمى ويبقى في الضلال. وهذه لفتة عندكم، هل يستوي الأعمى بينكم البصير؟ جواب لا. هل يستوي الضال والمهتدي؟ لا. الحي والميت؟ لا. إذن كيف تهتدون وأنتم معرضون عن نور الله؟ كيف تهتدون وأنتم لا تؤمنون بوحي الله ولا برسول الله؟ فكروا. وهذه مظاهر رحمة الله بعباده، لو شاء الله لأنزل هداية في قلوبهم، لو شاء لولدت أمهات المؤمنين، ولكن ذي حكمة يدخل في رحمة من يشاء، ولكن يعلم ويهدي ويبين، فمن أجاب الله استجاب له وهداه، ومن أدبر وأعرض أضله وأشقاه، وهذا إلى يوم القيامة. ثم قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دون ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه الآية تكون للمؤمنين، ومع الرسول في مكة مؤمنون أقل، هؤلاء هم الذين تنذرهم بالقرآن الكريم وتخوضهم بما فيه من الأحكام والشرائع وما يهدي إليه من الهداية وما يبين من الضلال، لأن المؤمنين كما علمتم أحياء مبصرون، والحي المبصر السميع يستجيب. إذن اترك هؤلاء الضلال يا رسولنا وأنذر بالقرآن من هم مؤمنون أحياء غير أموات، كقوله تعالى من آخر سورة قاف: من يخاف وعيدي، وذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، هذا الذي إذا ذكرته ذكره، أما الذي قلبه ميت وهو في ظلمة تقرأ عليه القرآن من أول إلى آخره لا يسمع شيئا ولا يستفيده. وهذه كرامة المؤمنين، وإن كان منهم المذنبون فإنذارهم يستفيدون منه، إذا خوفهم بيوم القيامة خوفهم بعذاب الله يتوبون إلى الله، من كان على معصية من تلك اللحظة أو الساعة يعزم على تركها، فيستفيد بإنذارك بالقرآن يا رسولنا. أما الأموات المشركون الكفرة كيف يستفيدون؟ وقد يدخل في هذا بعض اليهود والنصارى، إذ هم يؤمنون بالله وبلقائه، فذلك أنذرهم وأنذر به أي بالقرآن العظيم أو بيوم القيامة، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الحشر إلى الله الشوق بواسطة الملائكة إلى ساحة فصل القضاء حيث الرب تبارك وتعالى. وقعوا لهذا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها. إذا جاء رب إلى ساحة فصل القضاء استنارت تلك الأرض كلها بنور الله، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، ثم سيق أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة كما في آخر سورة الزمر. وأنذر به أي بالقرآن، قل أو بيوم القيامة كله صالح. القرآن حمال الوجوه، الذين يؤمنون بيوم القيامة أنذرهم به حتى يقلوا من الشر والفساد ويقللوا من الباطل، ينتفعون بهذا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هل لأحد يوم القيامة في عرصات القيامة في ساحة الحكم والقضاء هل هناك من له شفيع وولي سوى الله؟ والله لا أحد. فإذا أراد الله أن يكرم أحدنا قال: أي فلان شفعناك في فلانة أو فلان، يا رسولنا اشفع. إذا أراد الله أن يشفع امرؤا قال: شفعناك فاشفع، ويحدد له في من يشفع. ولا تفهم كما يقول المبطلون وكما زور الضالون وضللوا أمة المؤمنين والمسلمين أن فلان قطب وهو الذي يشفع، فهذا كله باطل. لكن ممكن أن تعوا هذه، لا ننفي وجود من يشفع يوم القيامة لبعض الناس، ولكن ننفي أن يقول أحد: أنا أشفع لفلان ومن الآن أعطيه بستانك أو أعطيه منزلك، كان يخرجون من بيوتهم وبساتينهم للمشايخ ليشفعوا له، يضمنون لهم الشفاعة. إذن لا يملك الشفاعة يوم القيامة أحد إلا الله، هو الذي يأذن لمن شاء أن يشفى تكريما له ويبين له من يشفى فيه أيضا. فلو قال لنبي اشفع فيه من شئت، لو قال لرسولنا أن يشفع رسول الله في أبي جهل عقبة بن معيط، والله ما يشفع ولا يسمح الله له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن من يشاء. فلا بد وأن يأذن الله لك بأن تشفع، ولا بد وأن يرضى على من تشفع له. فإذا لم يرضى وأن يدخل جنته ما تستطيع أنت أن تشفع له. ولا ننسى ذاك المنظر العجيب الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء، إبراهيم يقول وقول عليه السلام: يا رب لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. وهذا جاء في كتاب الله في سورة الشعراء: وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. وهذا أبي الأبعث في النار، فأي خزي أعظم من هذا الخزي يا ربي؟ أراد أن يشفع في أبيه ولا لا؟ فما كان إلا أن قال الله له: إبراهيم انظر تحت قدميك. فنظر فإذا والده آزر في صورة بكر من ذكران الضباع وملطخ بالقيوح والدماء. ما إن نظر إليه إبراهيم حتى اقشعر جلده وصاح: سحقا سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. فأخذ من قوائمه الأربع، أخذه الملائكة وألقوه في رسوم الجحيم. وطابت نفس إبراهيم. إذن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دون ولي يتولى أمرهم ولا شفيع يسمع لهم، بل الله الولي وهو الشفيع. ثم علل لهذا بقوله: لعلهم يتقون الله فلا يعصونه. بما يتقى الله يا عباده؟ بتقواه، لا بالحصون ولا بالأسوار ولا بالسحر ولا بالجيوش أبدا، إنما يتقى الله بطاعته وطاعة رسوله فقط لا شيء آخر إلا بتقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله أي أطاعه فلم يعصه زكت نفسه وطابت وطهرت وأصبحت كأرواح الطاهرين. إذن هذه الروح لا يمكن أن يتلاقى أن يتلائم معها العذاب أو الخزي والعار، بل يتلائم الجنة وما فيها من نعيم المقيم. رجاء أن يتقوا، أنذر بالقرآن يا عبد الله، أنذروا أيها المؤمنون بالقرآن من يخافون الله ويخشون الوقوف بين يديه. رجاء أن يتقوا فيتركوا معاصي الله. فكل من يخالط معصية ويباشر، وأنت تعلم ذلك، أنت نائب عن رسول الله، فعلمه أنذره خوفه بلقاء الله. ثم قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه نزلت في حادثة معينة وقد تكررت، وهي أيام كان رسول الله في مكة، جاءه وفد من المشركين من غلاتهم وكبارهم، وقالوا إن أردت أن نسمع منك ونفهم ما تقول أفصل عن هؤلاء الفقراء والمتفقين ونجلس إليك جلسة خاصة ونسمع ما تقول. أما أن نجلس مع بلال وصهيب وفلان وفلان ما نستطيع. وقالوا اكتب لنا بهذا سطر وتقول رواية واستدعى رسول الله علي أن يكتب. فلما هم صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل رجاء أن يدخل هؤلاء الرؤساء في الإسلام فيتبعهم الجهال والعوام وتنتهي هذه الحرب. وهذا من باب الرشد والفهم والبصيرة. لو أسلم أبو جهل وعقبة فلان وفلان أسلمت مكة كلها. هكذا فهم ورغب وأراد أن يطبق. وقال سعد بن أبي وقاص أنا وعبد الله بن مسعود وفلان واثنان معنا لا أسميهما. فلما هم رسول الله بأن يطبق هذه المسألة أنزل الله تعالى قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا تطردوهم من أين؟ من مجلسك ليجلس الطغاة والمشركون. إذ كان يجلس حول الكعبة يجلس حول الفقراء الأغنياء يلون رؤوسهم متكبرين. اجلس تسمع ما نسمع هؤلاء يشترون علينا ويقولون فينا. وهذه الصفات باقية إلى يوم القيامة. أهل الكبر ما يجلسون في مجالس العلم ولا يجالسون الفقراء بحالنا إلى يوم القيامة. والكتاب كتاب هداية للأبيض والأصفر إلى يوم القيامة. إذن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لما هم وأمر بأن لا يفعل أصبح يجلس مع المؤمنين ثم يقوم عنهم. فبهتم ليتعرض لأولئك الطغاة ألهم يهتدون. أنزل الله تعالى واصبر نفسك احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هداية من هذه؟ هداية من قولوا آمنا بالله. كيف يكفر بالله؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولا ننسى أيضا عتاب الله له صلى الله عليه وسلم في سورة عبس. تلك حادثة خاصة الرسول يمشي وراء الطغاة يهديهم يدعوهم وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى وراءه بعصاه يا رسول الله علمني يا رسول الله أجبني سؤال. والرسول ما يلتفتون مشغول لأن الله يهدي عام بن هشام وإلا عقبة بن أبي معاذ. فأنزل الله تعالى فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس بوجه وتولى وأعرض ويجذبه من ثوب من رداه من وراء يلتفت إليه ثم يطرقه وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا الزكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا ما إن نزلت هذه. حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء ابن أم مكتوم فرش له بعض ردائه وأجلسه إلى جنبه ويقول مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله. هل تستطيعون هذا؟ هل تقدرون عليه؟ لو أخذتم قبسا من الخلاق النبوي يمكن. شخص سجبت أو تهمت أو أوديت من أجله تنسى ذلك كله وترحب به وتؤهل وتسائل وتكرمه. من له نصيب من الخلق النبوي من خلق محمد يفعل هذا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهنا الدعاء بمعنى الذكر والدعاء والصلاة، صلاة الصبح وصلاة العصر. والغداة قال أهل العلم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والعشي من العصر إلى غروب الشمس، ولا بأس. إذن يدعون ربهم يسألونه ما يريدون أن يكملوا به ويسعدوا. هؤلاء تعرض عنهم وتلتفت إلى الآخرين وهم يدعون ربهم الغداة والعشي، يريدون وجهه أي وجه الله عز وجل. لما يصلون ويذكرون ويبكون ويدعون يريدون ماذا؟ دينار ودرهم، دينار ودرهم في المحات والعمل. يريدون ماذا؟ أن ينظر الله إليهم ويحبهم ويغفر لهم ويرفعهم. ما يريدون دينار ولا درهم ولا شهوة ولا يريدون وجه الله فقط. هؤلاء ما عليك من حسابهم من شيء، سوف لا تحاسب عليهم أنت من أبدا من شيء، وما من حسابهم عليك وأنت كذلك ما يحاسبون عليك من شيء. إذن أنت في طريقك إلى الله وهم في طريقهم إلى الله عز وجل. إذن فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن طرد الفقراء أو المساكين من مجالس أهل العلم أو مجالس أهل الفضل محرم عندنا، لا يجوز. بل إذا جلس فقير ثيابه ورثاء تكرمه كما تكرم الغني إذا جلس وثيابه جميلة. عرفتم هذه؟ لا تقول أبعده ولا وسخ في كذا. وإذا دخل الغني تهشون في وجوه وتفرحون. عند باب المعارج هذه اليوم اثنان أو ثلاثة من على رأسهم إمامنا الشيخ علي، فأنا نزلت من العربة وصافحت الشيخ علي وأولئك الأغنياء وأمام الفقير لاصق وأشياء، فعجب جئت وسلمت عليه لأنه ما هو معتاد يسلم عليه، فذكرت هذه. فبعتم يجب أن لا ننسى هذه الهداية الربانية. لا فرق بين الغني والفقير، إن كان هناك فرق بين العاصي والمطيع، بين المذنب والسليم من الذنوب والآثام. أما النسب والحسب والمال واللباس هذا لا قيمة له أبدا. هاه الله يؤدب رسوله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطردهم ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم شيء، ما أنت مسؤول عنهم ولا هم مسؤولون عنك يوم القيامة. فتطردهم فتكون منين؟ من جماعة الظلم، وإلا لا في بعد هذا شيء. فتكون من الظالمين، وجزاء الظالمين معروف. ومن ثم من تلك الساعة والآيات الرسول لا يفرق بين غني وفقير ولا بين شريف وضير ولا وكذلك أصحابه وأتباعه إلى اليوم إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى في بيان حكمة الفقر والغنى فقال وكذلك فتنا بعضهم البعض ابتلاء واختبار من الله لعباده هذا سليم وهذا معافى وهذا مريض وهذا مبتلى هذا غني وهذا فقال جميل الوجه هذا دميم لما فعل الله هذا ما الحكمة ما السر لما ما خلقنا كنا على أجمل إنسان لما ما خلقنا في طول فلان لما جعلنا كذا وكذا فارق بيننا هذا أسود هذا أصفر هذا مريض هذا صحيح هذا فقير هذا غني هذا جاهل هذا كذا ما الحكمة قال ليختبرهم لأنهم مهيئون لحياة الخلد والبقاء في عالم السماء وعالم الأرض إذا فهذه الدنيا دار امتحان واختبار فلهذا يوجد الفقير والغني والمتسخ والنظيف وأنت مبتلى بذلك وكذلك فتنا من القائل الله بعضهم ببعض الأغنياء بالفقراء والصالحون بالفاسدين بعضهم بعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا أهؤلاء من الله عليهم بنا وأكرم وأعزهم ونحن لا ما فعل بنا هذا قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين قولوا بلى من هم الشاكرون هؤلاء الذين يعترفون بنعمة الله عليهم ويذكرونها بقلوبهم ويترجمون ذلك بألسنتهم ويفصحون عن ذلك بكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثانيا ثم تلك النعمة إذا كانت جاها فلان عنده جاه عند الدولة وعند الأغنياء فذاتهم ماذا قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين إذا كنت ذا جاه وجاهك يرتفع ويقبل أعطي للناس شكر لله عز وجل إذا كنت ذا صحة بدنية أشكر نعمة الله إذا وجدت من يحمل زنبيل ثقيل احمله معه من يدفع سيارته تجرد وادفع معه لا من يبني في جدار وأنت ما عندك عمل شغل شمع على ثيابك واشتغل معه في جداره شكر لله على نعمة هذه الصحة عرفتم هذا ولا عندك مال أغناك الله وفضلك عن غيرك من الناس أشكر الله بأن تنفق هذا المال فيما يرضي الله عز وجل ويحبه لا تبخل به عندك علم فضلك الله به أشكر الله عز وجل واحمد علم وإذا سألك مؤمن أجبه ولا تقول اذهب عني ولا علمه وبذلك يتم شكرك لله على نعمته والله أعلم بالشاكرين ولا لا أعلم من غيره أليس الله بأعلم بالشاكرين الجواب نعم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم إنك ولينا ووليهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.